بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس، والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل، والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، لما روى المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أتى سباطة قوم فبال وتوضأ ومسح على ناصيته وخفيه. وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضئ من نومه، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة، وتسمية الله تعالى في ابتداء الوضوء والسواك والمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وتخليل اللحية والأصابع، وتكرار الغسل إلى الثلاث. ويستحب للمتوضئ أن ينوي الطهارة ويستوعب رأسه بالمسح ويرتب الوضوء، فيبدأ بما بدأ الله تعالى به وبالميامن. والمعامل الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين، والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء إذا كان ملء الفم، والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط، والغلبة على العقل بالإغماء والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. وفرض الغسل المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن. وسنة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه. وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر. والمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين من غير إنزال، والحلق والنفاس. وسن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والإحرام، وليس في المذي والودي غسل، وفيهما الوضوء. والطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار وماء البحار، ولا تجوز بما اعتصر من الشجر والثمر، ولا بماء غلب عليه غيره وأخرجه عن طبع الماء كالأشربة والخل وماء الباقلاء والمرق وماء الزردج. وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فغير أحد أوصافه كماء المد، والماء الذي يختلط به الإشنان والصابون والزعفران. وكل ماء وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا كان أو كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أمر بحفظ الماء من النجاسة، فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسلن فيه من الجنابة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء منه إذا لم يرى لها أثر، لأنها لا تستقر مع جريان الماء. والغدير العظيم الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر، إذا وقعت نجاسة في أحد جانبيه جاز الوضوء من الجانب الآخر، لأن الظاهر أن النجاسة لا تصل إليه. وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه، كالبق والذباب والزنابير والعقارب. وموت ما يعيش في الماء لا يفسده، كالسمك والضفدع والسرطان. والماء المستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. والمستعمل كل ماء أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، وكل إهاب دبغ فقد طهر وجازت الصلاة فيه والوضوء منه، إلا جلد الخنزير والآدمي. وشعر الميتة وعظمها وحافرها وعصبها وقرنها طاهر. وإذا وقعت في البئر نجاسة نزحت وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها، فإن ماتت فيها فأرة أو عصفورة أو صعوة أو سودانية أو سام أبرص نزح منها ما بين 20 دلوا إلى 30 دلوا بحسب كبر الحيوان وصغره. وإن ماتت فيه حمامة أو دجاجة أو سنور نزح منها ما بين 40 دلوا إلى 60. وإن مات فيها كلب أو شاة أو آدمي نزح جميع ما فيها من الماء. وإن انتفخ الحيوان فيها أو تفسخ نزح جميع ما فيها من الماء، صغر الحيوان أو كبر. وعدد الدلاء يعتبر بالدلو الوسط المستعمل للآبار في البلدان، فإن نزح منها بدلو عظيم قدر ما يسع 20 دلوا من الوسط احتسب به. وإن كان البئر معينا لا تنزح ووجد نزح ما فيها من الماء أخرجوا مقدار ما كان فيها من الماء. وقد روي عن محمد بن الحسن رحمه الله أو رحمة الله عليه أنه قال: ينزح منها 200 دلو إلى 300 دلو. وإذا وجد في البئر فأرة أو غيرها ولا يدرون متى وقعت ولم تنتفخ ولم تتفسخ أعادوا صلاة يوم وليلة إذا كانوا توضأوا منها وغسلوا كل شيء أصابه ماؤها. وإن كانت انتفخت أو تفسخت أعادوا صلاة 3 أيام ولياليها، في قول أبي حنيفة رحمه الله. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: ليس عليهم إعادة شيء حتى يتحققوا متى وقع. والسؤر الآدمي وما لبك لحمه طاهر، والسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس، والسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير وما يسكن في البيوت مثل الحية والفأرة مكروه، وسؤر الحمار والبغل مشكوك فيهما، فإن لم يجد غيرهما توضأ بهما وتيمم، وبأيهما بدأ جاز. باب التيمم. ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو الميل أو أكثر، أو كان يجد الماء إلا أنه مريض فخاف إن استعمل الماء اشتد مرضه، أو خاف الجنب إن اغتسل بالماء أن يقتله البرد أو يمرضه، فإنه يتيمم بالصعيد. فالتيمم ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. والتيمم من الجنابة والحدث سواء، ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ. وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لا يجوز إلا بالتراب والرمل خاصة. والنية فرض في التيمم مستحبة في الوضوء، وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء، وينقضه أيضا رؤية الماء إذا قدر على استعماله. ولا يجوز التيمم إلا بالصعيد الطاهر، ويستحب لمن لا يجد الماء وهو يرجو أن يجده في آخر الوقت أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء توضأ به وصلى، وإلا تيمم ويصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل. ويجوز التيمم للصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره، فخاف إن اشتغل للطهارة أن تفوته الصلاة، فإنه يتيمم ويصلي. وكذلك من حضر العيد فخاف إن اشتغل للطهارة أن تفوته صلاة العيدين، فإنه يتيمم ويصلي. وإن خاف من شهد الجمعة إن اشتغل للطهارة أن تفوته صلاة الجمعة لم يتيمم ولكنه يتوضأ. فإن أدرك الجمعة صلاها، وإلا صلى الظهر أربعا. وكذلك إذا ضاق الوقت فخشي إن توضأ فات الوقت لم يتيمم ولكنه يتوضأ ويصلي فائتة. والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم ذكر الماء في الوقت لم يعد الصلاة عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف: يعيدها، وليس على المتيمم إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء أن يطلب الماء. فإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجد له أن يتيمم حتى يطلبه، وإن كان مع رفيقه ماء طلبه منه قبل أن يتيمم، فإن منعه منه تيمم وصلى. باب المسح على الخفين. المسح على الخفين جائز بالسنة من كل حدث مجيب للوضوء إذا لبس الخفين على طهارة كاملة ثم أحدث. فإن كان مقيما مسح يوما وليلة، وإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليها، وابتداؤها عقيد الحدث. والمسح على الخفين على ظاهرهما خطوطا بالأصابع، يبدأ من رؤوس أصابع الرجل إلى الساق، وفرض ذلك مقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد. ولا يجوز المسح على خف فيه خرق كبير يبين منه مقدار ثلاث أصابع من أصابع الرجل، وإن كان أقل من ذلك جائز. ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، وينقض المسح ما ينقض الوضوء، وينقضه أيضا نزع الخف ومضي المدة. فإذا مضت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى، وليس عليه إعادة بقية الوضوء. ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة مسح ثلاثة أيام ولياليها، ومن ابتدأ المسح وهو مسافر ثم أقام فإن كان مسح يوما وليلة أو أكثر لزمه نزع خفيه وغسل رجليه، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تيمم، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة تمم مسح يوم وليلة، تمم مسح يوم وليلة. ومن لبس الجرموق فوق الخف مسح عليه، ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. وقال أبو يوسف ومحمد يجوز المسح على الجوربين إذا كانا سخينين لا يشسان الماء. ولا يجوز المسح على الإمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين. ويجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء، فإن سقطت عن غير برء لم يبطل المسح، وإن سقطت عن برء بطل المسح. باب الحيض. أقل الحيض 3 أيام ولياليها، وما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة. وأكثر الحيض 10 أيام ولياليها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في أيام الحيض فهو حيض حتى ترى البياض الخالص. والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. ولا تدخل المسجد ولا تطوف بالبيت ولا يأتيها زوجها. ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن. ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجز وطؤها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل. فإذا انقطع دمها 10 أيام جاز وطؤها قبل الغسل. والطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم الجاري. وأقل الطهر 15 يوما ولا غاية لأكثره. ودم الاستحاضة هو ما تراه المرأة أقل من 3 أيام أو أكثر من 10 أيام، فحكمه حكم الرعاف الدائم، لا يمنع الصوم ولا الصلاة ولا الوطأ. وإذا زاد الدم على 10 أيام وللمرأة عادة معروفة ردت إلى أيام عادتها، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وإن ابتدأت مع البلوغ مستحاضة فحيضها 10 أيام من كل شهر والباقي استحاضة. والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف الدائم والجرح الذي لا يرقع يتوضؤون لوقت كل صلاة، فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل. فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم، وكان عليهم استئناف الوضوء لصلاة أخرى. والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، والدم الذي تراه الحامل وما تراه المرأة في حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة. وأقل النفاس لا حد له، وأكثره 40 يوما، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. وإذا تجاوز الدم على 40 وقد كانت هذه المرأة ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس ردت إلى أيام عادتها، وإن لم تكن لها عادة فابتداء نفاسها 40 يوما. ومن ولدت ولدين في بطن واحد فنفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد وزفر نفاسها ما خرج من الدم عقيب الولد الثاني. باب الأنجاس. تطهير النجاسة واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه. ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع قاهر يمكن إزالتها به كالخل وماء الورد. وإذا أصابت الخف نجاسة ولها جرم فجفت فدركه بالأرض جاز. والمنين نجس يجب غسل رطبه، فإذا جف على الثوب أجزأ فيه الفرق. والنجاسة إذا أصابت المرآة أو السيف اكتفي بمسحهما. وإذا أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة بمكانها ولا يجوز التيمم منها. ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والغائط والخمر مقدار الدرهم فما دونه جازت الصلاة معه فإن زاد لم تجر. وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع الثوب. وتطهير النجاسة التي يجب غسلها على وجهين، فما كان له منها عين مرئية فطهارتها زوال عينها إلا أن يبقى من أثرها ما يشق زوال إزالته، وما ليس له عين مرئية فطهارتها أن يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل أنه قد طهر. والاستنجاء سنة يجزئ فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه، وليس فيه عدد مسنون، وغسله بالماء أفضل، فإن تجاوزت النجاسة مخرجها لم يجز فيه إلا الماء. ولا يستنجي بعظم ولا بروس ولا بطعام ولا بيمينه. كتاب الصلاة. أول وقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المعتلب في الأفق، وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس، وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخر وقتها عند أبي حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. وقال أبو يوسف ومحمد إذا صار ظل كل شيء مثله، وأول وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين، وآخر وقتها ما لم تغرب الشمس، وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس، وآخر وقتها ما لم يغل الشفق وهو البياض الذي في الأفق بعد الحمرة عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد هو الحمرة، وأول وقت العشاء إذا غاب الشفق، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر، وأول وقت الوتر بعد العشاء، وآخر وقتها ما لم يطلع الفجر. ويستحب الإفطار بالفجر والإبرار بالظهر في الصيف، وتقديمها في الشتاء، وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس، وتعجيل المغرب، وتأخير العشاء إلى ما قبل ثلث الليل. ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فإن لم يثق بالانتباه أو ترى قبل النوم. باب الأذان. الأذان سنة للصلوات الخمس والجمعة دون ما سواها، وصفة الأذان أن يقول الله أكبر الله أكبر، أو أن يقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره، ولا ترجيع فيه. ويزيد في أذان الفجر بعد الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، والإقامة مثل الأذان، إلا أنه يزيد فيها بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين، ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة ويستقبل بهما القبلة، فإذا بلغ إلى الصلاة والفلاح حول وجهه يمينا وشمالا ويؤذن للفائتة ويقيم، فإن فاتته صلوات أذن بالأولى وأقام، وكان مخيرا في الباقية، إن شاء أذن وأقام، وإن شاء اقتصر على الإقامة. وينبغي أن يؤذن ويقيم على طهر، فإن أذن على غير وضوء جاز، ويكره أن يقيم على غير وضوء، أو يؤذن وهو جنب ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها. باب شروط الصلاة التي تتقدمها. يجب على المصلي أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه، ويستر عورته، والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة من العورة، وبدن المرأة الحرة كله عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها، وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة، وبطنها وظهرها عورة، وما سوى ذلك من بدنها فليس بعورة، ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة صلى معها ولم يعد الصلاة، ومن لم يجد ثوبا صلى عريانا قاعدا يومئ بالركوع والسجود، فإن صلى قائما أجزأه والأول أفضل، وينمي الصلاة التي يدخل فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل، ويستقبل القبلة إلا أن يكون خائفا فليصلي إلى أي جهة قدره، فإن اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها اجتهد وصلى، فإن علم أنه أخطأ بإخبار بعدما صلى فلا إعادة عليه، وإن علم ذلك وهو في الصلاة استدار إلى القبلة وبنى عليها. باب صفة الصلاة. فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة بمقدار التشهد، وما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو أعظم أي الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا يجزئه إلا بلفظ التكبير، ويعتمد بيده اليمنى على اليسرى ويضعها تحت سرته ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو ثلاث آيات من أي سورة شاء، وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين ويقولها المؤتم ويخفونها، ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويبسط ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتطر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر وإن سجد على كور إمامته أو فاضل ثوبه جاز، ويبدي طبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثة وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه ويكبر، فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد، فإذا اطمأن ساجدا كبر واستوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض، ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى إلا أنه لا يستفتح ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترج رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا ووجه أصابعه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وتشهد، والتشهد أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يزيد على هذا في القعدة الأولى، ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة، فإذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى وتشهد وصلى على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك، ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء إن كان إماما، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين، وإن كان منفردا فهو مخير، إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافته، ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر، والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، ويقنط في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة، ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها، فإذا أراد أن يقنط كبر ورفع يديه ثم قنت، ولا يقنط في صلاة غيرها، وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها، ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها. وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف محمد لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام، ومن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج إلى نيتين، نية الصلاة ونية المتابعة. والجماعة سنة مؤكدة، وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، فإن تساووا فأقرأهم، فإن تساووا فأورعهم، فإن تساووا فأسنهم، ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا، فإن تقدموا جازة، وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة، ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن أو وسطهن، ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، فإن كان اثنين تقدم عليهما، ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي، ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته، ويكره للنساء حضور الجماعات، ولا بأس لأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء، ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول، ولا الطاهر ولا الطاهرات خلف المستحاضة. ولا القارئ خلف الأمي، ولا المكتفي خلف العريان، ويجوز أن يؤم المتيمم المتوضئين، والماسح على الخفين الغاسلين، ويصلي القائم خلف القاعد، ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ، ولا يصلي المفترض خلف المتنفل، ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر، ويصلي المتنفل خلف المفترض، ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة، ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده، ولا يقلب الحصى إلا أن لا يمكنه السجود فيسوديه مغة واحدة، ولا يفرقع أصابعه، ولا يتخصر، ولا يسدل ثوبه، ولا يعقص شعره، ولا يكف ثوبه، ولا يلتفت ولا يقعي، ولا يرد السلام بلسانه ولا بيده، ولا يتربع إلا من عذر، ولا يأكل ولا يشرب، فإن سبقه الحدث انصرف، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى على صلاته، والاستئناف أفضل، فإن نام فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه استأنف الوضوء والصلاة، فإن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته، وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، وإن تعمد الحدث في هذه الحالة أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة تمت صلاته، وإن رأى المتيمم الماء في صلاته بطلت صلاته، وإن رآه بعدما قعد قدر التشهد أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة نسحه، أو خلع خفيه بعمل رفيق، أو كان أميا فتعلم سورة، أو عريانا فوجد ثوبا، أو موميا فقدر على الركوع والسجود، أو موميا فقدر على الركوع والسجود، أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه، أو موميا فقدر على الركوع والسجود أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا أو طلعت الشمس في صلاة الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو كان ماسحا على الجزيرة فسقطت عن برء أو كان صاحب عذر فانقطع عذره بطلت صلاته في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد تمت صلاته. باب قضاء الفوائد. ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها وقدمها لزوما على صلاة الوقت إلا أن يخاف فوات صلاة الوقت فيقدم صلاة الوقت ثم يقضيها. فإن فاتته صلوات رتبها في القضاء كما وجبت في الأصل إلا أن تزيد الفوائد على 6 صلوات فيسقط الترتيب فيها. باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. لا تجوز الصلاة عند طلوع الشمس ولا عند قيامها في الظهيرة ولا عند غروبها ولا يصلي على جنازة ولا يسجد للتلاوة إلا عصر يومه عند غروب الشمس. ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا بأس بأن يصلي في هذين الوقتين الفوائت ويسجد للتلاوة ويصلي على الجنازة ولا يصلي 2 ركعتي طواف. ويكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من 2 ركعتي الفجر ولا يتنفل قبل المغرب. باب النوافل. السنة في الصلاة أن يصلي 2 ركعتين بعد طلوع الفجر وأربعا قبل الظهر و2 ركعتين بعدها و4 قبل العصر وإن شاء 2 ركعتين و2 ركعتين بعد المغرب و4 قبل العشاء و4 بعدها وإن شاء 2 ركعتين. ونوافل النهار إن شاء صلى 2 ركعتين بتسليمة واحدة وإن شاء 4 وتكره الزيادة على ذلك. فأما نافلة الليل فقال أبو حنيفة إن صلى 8 ركعات بتسليمة واحدة جاز وتكره الزيادة على ذلك. وقال أبو يوسف ومحمد لا يزيد بالليل على 2 ركعتين بتسليمة واحدة. والقراءة في الفرض واجبة في 2 الأوليين وهو مخير في 2 الأخريين إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. والقراءة واجبة في جميع 2 ركعات النفل وفي جميع 2 الوتر ومن دخل في صلاة النفل ثم أفسدها قضاها. فإن صلى 4 ركعات وقعد في 2 الأوليين ثم أفسد 2 الأخريين قضى 2 ركعتين. ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام وإن افتتحها قائما ثم قعد جاز عند أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز إلا من عذر. ومن كان خارج مصر يجوز له يجوز أن يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء. باب سجود السهم. سجود السهم واجب في الزيادة والنقصان. بعد السلام يسجد 2 سجدتين ثم يتشهد ويسلم. والسهم يلزم إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها ليس منها أو ترك فعلا مسنونا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت أو التشهد أو تكبيرات العيدين أو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر. وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود. فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم. وإن سهى المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود. ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد. وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو، ومن سهى عن القعدة الأخيرة فقام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم يسجد وألغى الخامسة ويسجد للسهو، وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه وتحولت صلاته نفلا، وكان عليه أن يضم إليها ركعة سادسة، وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام ولم يسلم يظنها القعدة الأولى عاد إلى القعود ما لم يسجد في الخامسة ويسلم، وإن قيد الخامسة بسجدة ضم إليها ركعة أخرى وقد تم صلاته والركعتان له نافلة، وسجد للسهو، ومن شك في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وكان ذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن كان الشك يعرض له كثيرا بنى على غالب ظنه إن كان له ظن، فإن لم يكن له ظن يبني على اليقين. باب صلاة المريض. إذا تعذر على المريض القيام صلى قاعدا يركع ويسجد، فإن لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء برأسه وجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل رجليه إلى القبلة وأومأ بالركوع والسجود، وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة وأومأ جاز، فإن لم يستطع الإيماء برأسه أخر الصلاة ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه، فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يومئ إيماء، فإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد أو يومئ إن لم يستطع الركوع والسجود، أو مستلقيا إن لم يستطع القعود، ومن صلى قاعدا يركع ويسجد لمرض به ثم صح بنى على صلاته قائما، فإن صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود استأنف الصلاة، ومن أغمي عليه خمس صلوات فما دونها قضاها إذا صح، فإن فاتته بالإغماء أكثر من ذلك لم يقضي. باب سجود التلاوة. سجود التلاوة في القرآن 14، في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل ومريم والأولى في الحج والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وصاد وحاميم السجدة والنجم وإذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. والسجود واجب في هذه المواضع كلها على التالي والسامع سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد. وإذا تلا الإمام آية السجدة سجدها وسجد المأموم معه، وإن تلا المأموم لم يسجد الإمام ولا المأموم. وإن سمعوا وهم في الصلاة الآية سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة وسجدوها بعد الصلاة، فإن سجدوها في الصلاة لم تجزهم ولم تفسد صلاتهم. ومن تلا آية سجدة فلم يسجدها حتى دخل في الصلاة فتلاها وسجد لها أجزأته السجدة عن التلاوتين. وإن تلاها في غير الصلاة فسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها سجد لها ولم تجزه السجدة الأولى. ومن كرر تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد أجزأته سجدة واحدة. ومن أراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولا سلام. باب صلاة المسافر. السفر الذي تغير به الأحكام أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين مصره مسيرة 3 أيام ولياليها لسير الإبل ومشي الأقدام، ولا يعتبر ذلك بالسير في الماء. وفرض المسافر عندنا في كل صلاة رباعية 2 ركعتان، لا تجوز له الزيادة عليهما. فإن صلى 4 وقد قعد في الثانية مقدار التشهد أجزأته 2 ركعتان عن فرضه، وكانت الأخريان له نافلة. وإن لم يقعد مقدار التشهد في 2 ركعتين الأوليين بطلت صلاته. ومن خرج مسافرا صلى 2 ركعتين إذا فارق بيوت مصر، ولا يزال على حكم السفر حتى يمضي الإقامة في بلد 15 يوما فصاعدا، فيلزمه الإتمام. وإن نوى الإقامة أقل من ذلك لم يتم. ومن دخل بلدا ولم ينوي أن يقيم فيها 15 يوما وإنما يقول غدا أخرج أو بعد غد أخرج حتى بقي على ذلك سنين صلى 2 ركعتين. وإذا دخل العسكر أرض الحرب فنووا الإقامة بها 15 يوما لم يتم الصلاة. وإذا دخل المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت أتم الصلاة. وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه. وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه. وإذا صلى المسافر بالمقيمين 2 ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم. ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينوي الإقامة فيه. ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة. ومن فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر 2 ركعتين. ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر 4. والعاصي والمطيع في السفر في الرخصة سواء.